تاريخنا يا إخوتي تاريخنا أسفار، فيه الحكاية المشرقة قد صاغها الأبرار. ليست بقول شاعر ولا رؤى رسام، لكنها قد أشرقت بأهلها الكرام. قصص من الحياة ما صاغها الخيال، لكنها في نبلها تسابق الآمال. قصص من الحياة أحلى من الأحلام، الخير صاغ رسمها لا ريشة الرسام. أجل أجل يا إخوتي، لأنه الإنسان إن كان حقا مؤمنا يسمو على الأكوان. ثلاثة يا إخوتي من خيرة الرجال، كانوا كماة في الوغى من أشجع الأبطال. فماذا كان منهم يا خالد الحبيب؟ هل شردوا الجيوش وردعوا القلوب؟ بل جاءهم إخوانهم في آخر النهار، جراحهم نازفة قد ملوا الانتظار. أريد شربة ماء يا أيها الإخوان، وقبل أن يسقوه صاح ليس الآن. ثمة عند الصخرة فتى يموت هناك، اسقوه كي يعيش وعودوا بعد ذاك. فأقبل الصحاب إلى الفتى المصاب، فقال إلى العجوز فاسقوه يا أطياب. وقبل أن يروه أمر العجوز فات، وعند عودهم وجدوا الفتى قد مات. فعادوا مسرعين لأول الأطيار، رأوا عليه بسمة عنوانها الإيثار. رأوا عليه بسمة عنوانها.